ودين حقه ما شددك ويبري فريان وي ونبي محمد الرمي وكتاب القرآن كألا قبصده بيددك أمري مع ذلك أيه نفطه دي ما قبصنا يان دين تأيه كتاب كانوا نبي محمد الرمي نيان مركوان نوع عنانا ويا مرك مركا عنان بو مليها علم أولي يعني ذي كعم الفلوى يوضل وعلماء دي يهودة سبب نزول لكن إنك علماء دينا لفت هذا ملك مجر تأو سبب نزول كأنبا خاصة حكم كوا عام سيدي سبب حدي إنك أو وعاد أو ذاتك وعديين إنك أو محاضرين إنك أو فديون إنك أو أقويهنا حدي أقوان تينا يفديا دينا يوعديين أن كل دغمي وينه وحد نقول إنسان ضد كينه وناك فرايا استغنى نفسي سي إلا وي ووناك دي خير كله إلا وي بعد نقول أتأمرون ما أمر إنسان أن ناس ضدك ضدك ما أمر إنسان بالبر وناك يا إسلام نيمو يا دين تحقق إن لقو سمناده سيدا ميا أمر إنسان ضدك واستفهام توبيخي إلا لقا تاسوك وتنسون ما إلا ويسان وما كلتك إيسان برغي وناكي أنفسكم نفتين برغوا كلمة جامعوها وخير كورنان جمع سوي وتنسون ما كلتك إيسان أنفسكم نفتين من إدلاق اللازم وإرادة الملزوم ويئو نسيان كان إلا وإهل عبري وإذن كان لازم يجري واحد إلا ودوات كتكتا وتنسون ما كلتك إيسان وبرغ ما كدين إيسان أنفسكم نفتين وأنتم تطلون الكتاب كتابك إلهي منزل كآية تورادها النبي الله محمد الرمي كتابك اللقيس والدجين دوان الله قبصد وصدا كهلا إذنكو أغري آية أفلا تعقلون ورمي إذا وحكرمي محاساوي يليس كتابك أسوى التوراد لليه وأنتم تطلون الكتاب تقرؤون التوراد وفيها صفة محمد ونعت محمد عليه السلام أفلا تعقلون أفلا تفطنون وتفقهون أن ذلك قبيح فترجعون عن إلهي وحول واستعينوا كالما يستع وكالما كالضلب وحي لنكو أتكادي لكوري ما دب وحاد وكالما طلبتان بصبر والسلام وحصبر لي الهد ونفط الله حبساء ووحي نعبي سنيسا لقو قصبعه لقو حبساء إيا شيء سلاة لي الهد وإلهي مناجات كيس يدينه يسو كجره ورمالا شيء عانا كدونا صبر إيه الصلاة بنو إسرائيل نوال إليه إنك نوالين إليه نبي قهدو الشيء كؤت كاذو نبي الله محمد صلاة قدك دبيجي صلاة وراحة مومنك وحورنجر أرحنا يا بلال أرحنا يا بلال نقول راحي صلاة ونؤدن بورنجر واستعينوا إعانة إيه قرقار طلبة بالصبر صبر كو إعانة طلبة وصلاة صلاة كو إعانة طلبة وإنها صلاة لكبيرة لثقيلة واتي كعرس وكوين إلا على الخاشعين كو إلهي أخشوعي وإلهي عدم ديس إنت يفهمين إلهي أتواضعي كو أموي عدي كرائد وإنه كعرس هاي صلاة وصلاة وشي كبيرة إن كان إلهي أفضلين وإنها صلاة لكبيرة واستعينوا بصبر والصلاة كجرجار يعانى طلبة إلهي كلمك قدر بصبر يا صلاة صبر وحال ليلة بتحمل ما يشق على النفس وحي نفط طبع يعول حنباره وتكاليف تشرع وأي كمتها صلاة نواب عماد الدين سيدة وإنها صلاة لكبيرة شاقة وثقيلة إلا على الخاشعين وإن كل سليمون المتواضعين هو إلهي هو سيقول لغاية المستكين الذين صفت نفوسهم لله خاشعين تبع الله تلمع ممارك هم خاشعين الذين كويوية يظنون يقيننا أنهم إيهو مراقو ربهم رب قولنا لكم الميان كوي يقيني وي وأنهم إيهون إليه إلى ربهم راجعون إلى أن قنيان هو صدى يقين صدي هو سخشعلي رب إن لكم المقيامة روح يقيني رب إن لو علين وحكم يحساب لو علين روح يقيني كاسلاد كعسلان ميس لكن كاسلاد يقين صنعي ويكون عسلان هم إياه خاشعين الذين دول كيوية يظنون يقينين أيضا ملما هتا ظنظوا بمعنى يقين بيكسوا أرون فأما إله غيبته الذين كيوية يظنون يقينين أيضا يعتقدون آمن سناء عقيدا اعتقادا جازما عقيدا قعان وشك أهلهين أنهم إياه مراقون ربهم رب قعدنا لكم دونان بالبعث والحساب والجزاء سيلقون ربهم يوم البعث فيحاسبهم على أعمالهم وأنهم إيون إليه إلى الله راجعون حق إن أنقون أيا كوي صدا يقين سناوي يخاشعين وحكا دمي أوغي هايو ربي عظم ديس أوغي هايو ربي هورت إن لغوي دين بأوغي هايو كو عسلان ميسا صلاة روحا يقين سن ربي إن الله كل روحا يقين سن ربي حق إن لو علينا إلهي وحوليه يا بني إسرائيل في بنو إسرائيل إسرائيل أولادي سيئي اذكروا حصوصنا والشيخ نعمتي النعمة ايدي حصوصنا اللتي النعمة او أنعمت أنعمي عليكم دوشين أنو نعمي وعلى آبائكم أبيوين هرانا سأنو نعمي وأني وبأني أنو فضلتكم من أن إذن فضلي وفضلي يديراد يزيادة أن إذن يلي بل تانا حصوصنا على العالمين عالمين تكلين أن إذن كفضلي بل تانا حصوصنا عالمي زمانهم وقت جاي جوجين عالمين تجوجي كفل بناءين ولا كفل لاية لكن نبي الله محمد أمة محمد بكفل بدن كفل بدن وقت جاه هراء النبي محمد أن سوق جارين أمة محمد أن سوق جارين يا عالمين توقف فل بناءين بنو إسرائيل كله من مهبد الوحي يهو منبع الأنبياء هو أهل الدين بيهانجلي مرحبا يا بني إسرائيل عيضاً وكرائينا صومت هذا الكوير ليراضيهم باللوسو اللي بعيني سلام باللوسو اللي بعيني وأني وبأني أنو فضلتكم إنا إذن فضلي تاحسوسنا بأو فضلت آباءكم أبيوين يهراء فضلي على العالمين عالمي زمانهم بإرسال الرسول وإنزال الكتب عن ذلك فضلي وجعلهم محنكرة أبيوين سادة كوى ملحة وملوكا كوى بقراء وتفضيل الآباء آبا يوغ أولا فضلين شرف للأبناء ويلا شيء شرف وي ويلا شيء شرف وي فضلك آبا يوغ أو يهودي نبي محمد وقت يسر جوكتي يا آبا يوغ ودي هوري إلا فضلين ومقرم إسحاق يعقوب يا إسحاق يا إبراهيم يا كوا أنبياء أي كوا أبتر سلام إلا فضلين إلا حسوسين بحي آبا الله فضلين هذا كان شرف مكوية واتقوا كالنورصدا يوما عذاب يوم يوم عذابك أهواش كالنورصدا يوم كو لا تجزي أين الدفاعين نفس النفع أين الدفاعين عن نفس النفع شيئا شيئا أين كالدفاعين نفع النفع ما الدفاع ما لنت قيامة يوم كاللوجه إلى وقيامة كالنورصدا ونباتوين كالنحذي سنع آية يعقاب كالنحذي سنع آية يأدون كالنينك إلهي كعاصية هذا العقاب تقول لكم المدونة كان الشيء العليوي واتقوا يوما عذاب يوم يوم كؤول لا تجزي أين الدفاعين نفس النفن أين الدفاعين عن نفس النفك لا أين كالدفاعين شيئا أما لا تجزي أين الديقين أين كالديقين أين كغفلانين نفس النفن عن نفس النفك لا شيئا شيئا شيئا ونكرة في سياقين في تعمه شيء ير يا شيء بدن يا مدح نحارة مننا في نفك لك الدفاع مس أو ولا يقبل أن لا أقبلين منها نفس كافر كأن لا أقبلين شفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين كافرين توحوا شفاعة على مال لكن ذاتك مؤمنين توحوا شفاعة على ويلي مرك إله إذا كيس الله له ولا يقبل أن لا أقبلين منها نفس حجيرة شفاعة شفاعة أن لا أقبلين ولا يؤخذ أن لغا قادين منها نفط حقيرة عدل ملحفورة أن لغا قادين ولا هم أينان أهين كفرض ينصرون كولو قرقارا أينان أهين بل مالين تا كما وصل عقاب كيدا يدب كيدا ومالين عجيبة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا خافوا ذلك اليوم الرهيب الذي لا تغلي فيه نفس نفنا اين كبدين عن اخرى مثل شيئا من الحقوق ولا يقبل منها نفنا ان لقى اقبلين شفاعة لا تقبل شفاعة في نفس كافرة بالله نفس أن شفاعة لك أقبلين تكافرك يكون قيدا ولا يؤخذ منها عدل في دنا لك قادم وهدو إلى هذا الروح كافرك أما الروح كلابه إلى هذا عرورت إلى إقاد قرابة إلي يطولك إلي حولها بضان وإلي لقد يسمى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه هيا إلى آخر الآية ومن في الأرض جميعا بل إن أسكفر سج عليه سنة يا لقنا يلما ثم ينجيه كل ولهم ينصروا كولون نصرين يلو قرقار يماء مال ليس الله من يمنعهم وينجيه من عذاب الله عد قرقار عذابك إله كبد بالين يسا مال مال انت كعب صدق إبعاد صدق هي دبك هذا كعب صدق ولكن نوع عاول أتأمرون الناس بالبر أن اسكئل علينا إن أنضتك أنا خير كأشهد إنه إنونا النفتين خير كأن كإلون تان اسكئل علينا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وحيي قسم الظهري دبر كيجا وحا جبيه كالجلال الله أنه دبر كيجا جبيه عالم متهتكم عالم انت وحيقان متهتكم دين تسعود الله عنه وانك الله الله يدي حديث افكك قدفر اوه لما المكراو لم يجادلون كراو نجري سيفوه وطا سيقنكو عمل فالي مايا انك الله دانا رقبات جريني قال معا ذا يسائل معا الدليل هو هو البلاي وعالم متهتك دين تنود الله عنه وجاهل المتنصف اي جاهل وحبان عبادي سن وعبادتي سيبا يسيخ الرمي يسوى إله أبدا وولي وكذي فقانا لابد أن نبدأ دبرك إججب يقول معناه لابد أن نبدأ دين تخريبا يقول علم متهتك وان علم يسكو عمل فليل يجاه المتنصق وعبادتي سنة أيها لابد أنك نفق إيه الله إنه يسر روح على الروح ومن دعا غيره إلى الهداء روح ذلك كالهنون ويارا أو لم يعمل به هنونك عيسو أن كعمل فل كان كسراجي فينصب النقنا يا متريق بلال من النقنا يا يضيء للناس ذاتك ويفتيم يا ويحرق النفس ويسرق سكوبي وما ذن وحشيا يا ويكون انتفاع يا وحشيا لكن سيء ويسكوبي وحشيا يا حجكم النقنا يا عالمك متناسقك وعي حالة سوى النعم وغيره أهل الحكمة هم يتكمل إذا سعرنا كميل هنا وحيد وغير تقي يأمر الناس بالتقى ضريب يداوي الناس وهو عليل نما نساق تقي أهين وتقوى ذي ربي أنفسي فإسنين يأمر الناس بالتقى ذاتكين تقوى أمرايا وإلهي كعب صدى له وظلم جيسك داية له وحيد لمن يكوش بهاي هي ضريب نختر يداوي الناس ذاتك يداوين وداوي ذي وقري وهو عليل نساق نبوك أنت نداوين نساق وردتك انت داوله وتلمامي اذهما داوله يستعماش يسجوا عليل ومريض ويهي يسجن داوله ما يستعمالي يضبكين وداويني لبنا ساسكم مدأ انت انت علمي ليه ان علمي يسكو انفعيني نفتي يسانو عمل فليني لكن دادك اشيك ايو افديون ايو وعلي ايو امو حاضرين ايو ودختر دادك انا داوله وقر ايو ودخترين ايو يسنون الجهون في بنو إسرائيل وكيل يجري في بنو إسرائيل أو نعمة ضيدة خصوصة تيان إذا كل نعمة نعمة يمكن نوعها قيبك ماذا بل إن خصوصينية يا بني إسرائيل اذكروا نعمة يلا تي أنعمت عليكم تي يا قيبك ماذا إلهي إن خصوصينية قال تعالى واذكروا يا بني إسرائيل إذ وقتك يحص نجيناكم أن إذن نبتقريني من آل فرعون من أتباع فرعون فرعون أتباع ديسي جنود ديسي عيد مديسي من مركان إذن كبت باليني بل وقتك خصوص نظر تاريخ ميلا الله يصومونكم يذوقونكم حال إذن ندنسين أيين فراعنا سؤال عذاب عذابك وقوح يذبحون وحي قورع أيين أبناءكم ويلش إني بقورع أيان يهدى بقورع للربا ويصحيون وحي باقي يرون يا نساءكم دبركين وفي ذلكم عذابك أي عقابك أي فراعنا إذن كهيين بلاء اتحام يدبع كسر ومن ربكم ربي حقك هذي بلها سوالي بعظيم وين ويرين في بنو إسرائيل بعد بكاقب جيريو فرعون با وكيل مملكه دي هيستي مصر انتو يوداي ومنام اركاي يا منام كي وحا لوغو عبري ويل هيبن اسرائيل كدلن دونا با دولتا دا بربر كده سبب نكون دو مركز بو يري ويل هيبن اسرائيل بادونا نولان مخو ايغا قادا حكم غوالا ريبن اسرائيل مكه حامله طيب ولوغاني ميل با لوغو قراي وركاي ام شهداي غوانا شوالو دغيا هدي ويل دشوال الجودا ايا ويل gabadha laftooda danahooda u heebanayeen oo u baaqiyeelayeen inay u khidmeeyaan iyo shaqooyinka adag inay u dirsadaan xaaladdu nooc ah ee badawgoodi fircoon ahaa ayaa sidaa ahaa ilaahay bad intu ku qariqay iyo reeban israayil ay dhawraya ya ayagii inay ilaahay badbaado iyo xornimo istiqlaal iyo diin iyo kitaab iyo sharaf yu ilaahay u yeelay nicmadaas markaa wax la ilaahay karamaahu wadhkuru id waqtigi najaynaakum an idinka nabad gelinay min aali fircoon هو حشرفت على ذات كيسا يا آل لغا عبرا آل محمد آل إبراهيم وكين مغلي فرعون ده شرف ماله ذات كيسي باها دانا آل لغا عبرا يا آل كاوحاون لوغا جيدا جنود ديسي أتباع ديسي إساقا أنا شرف شاقانا يا شرف مالهين فرعون بزعمه إساقا شرف شاقانا نجيناكم مركان إذن كبت بادين من آل فرعون من أتباع فرعون يصومونكم حالا إذن ندنسين أيام فرعون أتباع ديسو يدوقونكم سوء العذاب عذاب كي وقح مايو عذاب الدنيا وعذاب الدنيا المها جوا لقال أيوه دوريس وذن كبدا أينا أولن كرين عذاب الدنيا وي يذبحونا مضارع وابا لقا عبرا يهوري وقوري عين لما أولنين هدى يبا قوري عيان بالي محايا يلي وحي كتوبات كينين أبي كتنازلين بين آهين فراعين يذبحون وحي قورعيا أبناءكم إلشين قورعيا ويستحيون وحي باقي يليا نساءكم دمركين وفي ذلكم عقابك أي عذابك فرعون ويدن كهي بلاء اتحام يا مصيبة كسوغا ومن ربكم كأهاطي عظيم أوي وفي ذلكم تمرك اسم إشارة ومرك لو عريو عذابك أو فرعون كهي كلمة بلاء تاء يا من باب الألذات او بلاينا والله استعمال نعمه لفتيده بلايا ليهدا هذه بلاء انت نعمه الله استعمال يا وها لوردم وفي ذلك نبت جليدينا عذاب فرعون ليدن كان نبت جلي بلاء انعام ونعمين باكو سغر من ربكم ربك ان كاها تعظيم اووي مركي بلاده بلايا هانتيده لو دينينا عذاب كاسا لو علنا يا سؤال عذابك شنطن عيوضة يسكر تأفر نعمه وووين بارهيب نسائل لو شاقو مرواتها نبت جيدي لغن نبت جلي فرعون إيو جنودي سيدالمين تاهي واذكروا يا بني إسرائيل إذ وقتك فرقنا عن كالحرني بكم إذنك عن إذنك لحرني البحر بضع عن إذنك لحرني وفأنجيناكم عن إذن نبت جليني وأغرقنا عن قصفني وانغرقني آل فرعون الجنود فرعون فرعون يآل كي سيبا انغرقني وأنتم والحال أنتم تنظرون أذيك إيسان وتشوف إيسان وداوان إيسان بلتانا إيضنا وامد لما إلا ويانه بلتانا حصوصنا فرغنا وانكرب بحنا بكم على البحر ودي بيه هذي إلهي سأوك الحر واذكروا إذ وقتك فرغنا أنكرا حدناي أما كرب بحنا بكم إذن كالدرادين أنوك الحرنا البحر بدا البالوي يلو البحر با لا يرو وبحر غار هو معهوده وبدن عس حق يدا سرو بحر القلزم ليلابه فانجيناكم وان اذا نبت جلنا بدي ان كلا خن نبات جدي سماكم مرتين واغرقنا وحان غرقنا وبدي كو غرقنا يدكم نبت جليات كو مرتين الا فرعون جنود فرعون فرعون يا الكي سيبا كو غرق وانتم تنظرون والحال انتم تنظرون ولبا نعمو اسوونو لكن ميد كليا لغا عبير نبت جليدا الهي ويغا انتو نبت جلي بدي او كلا حيري ولامي او كلا لوغا دغاي ونعموي نعمه لباد وها اه ادو غاجي او ادو داوانايا جبايو بابايا وتاو داواناي رسول او جبايو فرعون مركي بد ويساو علعلينيس وي اركيين ربل اسرائيل مركه تاسنا نعمه ديراده او اه لكن لوودا وا لا اسكو قبتو هل نعمه لغا دغاي بلتان يدن خصوصنا فرغنا الفرق الفصل كربحين والتمييز بدي أقول لك الصعيد فرغنا بكم البحر اذكروا أيضا إذ فرغنا لكم البحر حتى ظهرت لكم الأرض اليابسة قل إن جن بالين كذا جوئين مغضي فمشيتم عليها دش إلى تسعود وأغرقنا آل فرعون أنجيناكم من الغرق وأغرقنا فرعون وقومه وأنتم تنظرون أنتم تشاهدون ذلك فكان آية باهرة من آيات الله في إنجاء أوليائه إلهي ذلك إسقى أعداء عين البدبارين وإلهك أعدائه أعدادي سنين قبل البرقرين ساسا يا يضط حداد ما أنت أضوء الإلهي كحر أنت والأمر كيس الفوليسي والنهي جيسا كتكت إلهي ولدي بعطا إلهي وكوك جارة يا آخرة يا دونك الله بضل حداد ظالم كبهي أبنى قطة إلهي وكو قبنا يا إلهي فرعون قبطي ما المجر وكو قبنا يا واذكروا يا بني إسرائيل وعلى بني عمامك نبدلية ظهره إيا بدن لوك الأحيدي وعلى بول واذكروا يا بني إسرائيل إذ وقتك وعدنا أن لب لنّي موسى نبي موسى أن لب لنّي 40 ليلة أفرتنها بين مركة إلى مادان هل كأينو يماده وكتابك اللوسي يتورادها مركة أنساك لب لنّي ثم إنت كذب اتخذتم آدكي يالتين العجلة ببي سورة آدكي يالتين من بعده بعد ذهاب موسى موسى انت تقيد دبليت الها اتيرتين دي بيسوي وانتم ظالمون والحال انتم ظالمون ظالمين مشركين على هيدا ثم انت كذب عفونا وان عفينا عنكم حقينا من بعد ذلك ارنك انت فشين الفلك هنا شركك المرتدمه الدين في اتكبحدين انت فوك عدين كذب يا ايدين عفيني وحان ايدين عفيني لعلكم تشكرون ان تسكن نقدانو فما انت كن نقطانو ضد معتبرين نقطان markii heebanu Israa'il badal loo kala xiray Fir'aawn la qariqay ciidankiisii oo ay badaa gudbeen oo Shaam iyo wadanka xagga ay u gudbeen oo dhul nabadgelyo ah iyo xornimo iyo istiqlaaliyad ay heleen ya Nabi Muuse Ilaahay wuxuuday u yiri halka duurusiina ee meeshii barakeysnayda ee Ilaahay meeshii ku lahaa dijiray halka imow afartan habeen halka ku khalaawe maalintii soo habeenkiina cibaadada iyo digri Ilaahay iyo salaad u taagnow markaas كذب أفرطاً كأيان كسين دونا كتاب نرغيب سوء هذه المناجات كي خبي أفرطاً كي هبين بميش كسوما يهبين كينا كي عبادة سنة يمال انتينا كي عبادة سنة انتي أصوم مغنى يعني الحنو موسى سامري الأورنجري يعني انتو وحوء الحمي سورة دليلة يجيل هذا إلهكم وإله موسى فالنصيع كي بي عابدين انتو ودي بدنا نبي موسى صور نغضيتك وبالك عابد أي ومشركين وإذ وقتك حسا وعدنا أن لبلنا موسى النبي موسى وقتك أن لبلنا لنا حسا 40 ليلة عند انتهاء 40 ليلة أفرتنا بير مركا إذا ماذان إن أنصينا إنه كتابك مركا أنك لبلنا بل وقتك حسا ثم انت هاتبادت اتخذتم لبني إسرائيل وآتكيالتين العجلة ديري آتكيالتين إلها معبود آتكيالتين من بعده بعد ذهاب موسى موسى انت سويت تغيب مناجاتك سوء هذا الضبط وانتم ظالمون ايدينك وليب ظالمين عجل حقيقة حتى ما هين صور عجليب اهايو انتو الحمي الحنل اهايو يو وحكو افوفي بركا او شنقل ايو سودي تخلد اللبا مفعول قادتو كي لباد باحضا مقانو الها انت اتخذتم العجل باد الها كي يلتين من بعده بعد ذهاب موسى وانتم ظالمون ثم انت كذب عفونا عنكم وان اذن كعفني من بعد ذلك فالكاهم المتدمده المشركين ماذا انت فشين كذب لعلكم تشكرون لكي تشكرون يعني اذن كعفني ويتنوى نعمدي صدحات مكة عفقا وقال عفيي بانعمدي صدحات مع يدي يوحى ولا صعوت بلنقات ككتاب ايو شرف له بلنقات واذكروا يا بني إسرائيل إذ وقتك آتينا أنصينا موسى نبي موسى الكتاب والفرقان فرقان فارقة وحق يبادلك كربحيانا أنصينا وحنصينا إلا علاكم تهتدون لكي تهتدون كتاب كأين أذكوها ممتان أذكونا قنطان نبي موسى كتاب كي لسوسي تورادها كتاب كي فرقان كبا وإساق ومن عطف الخاص على العام فرقان كأيو كتاب كي لسوسي آتينا ذو تلمذة مفعول قادتين موسى هي كتاب كلمذة مفعول قادت واذكروا إذ وقتك آتينا أعطينا أنسيني موسى الكتاب والتوراة والفرقان فارقنا أنسيني كتابكم بفرقانها إلا بكتاب مكة لعلكم تهتدون لكي تهتدون كتابك وحال الذين سيني إنا تكون لقنتان وقادتان وتكون نمتان واذكروا يا بني إسرائيل إذ وقتك قال موسى ويري لقومه قوم كيسي ويري يا قومي قوم كيو إنكم إذنكم ظلمتم والظلم فشين أنفسكم نبتي نيبا ظلمين باتخاذكم يالك كينا تكون ظلمين العجل الدين إلهنا كيالتين فطوبوا طوبت كينا ونغرى وشركك يجب عابدك كنغرى إلى بارئكم إلى خالقكم اللي هي بارئين هائل أبو ري كاحق أنقضى وحيدة وعبادة إساكم كقاريالة فاقتلوا أنفسكم ورنفتي الدين ذلكم سدى دلك يا توبه وذا جلاء بخير لكم إذين خير بلن عند بارئكم عند خالقكم أليهن بارئ أكتيسا فطاب عليكم إلهي نويدك توبه أقبل إنه إلهي هو إلهي التواب وتوبه أقبل بلاني الرحيم وانا نحرس بلاني نبي موسى مركو صورنا قديدتك أو شركي كل جلاء انت وذين بطني يوصلن ذلك هو علي هو علي يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فطوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم وإذ وقت يشاك قال موسى ويري لقومه قوم كتره بنو إسرائيل يا قوم قوم كيو حكتده إيا طلك إيا بهد يو إنكم إذنكم ظلمتم وحا ظلمين أنفسكم إلهي وحيالي ميسا دين وحيالي ميسا أشهد عجل عابدين إذنكم بأنفتني ظلمين وقرحيين وحاد كود المدين باتخاذكم كيالت كينا العجلة بيبقى صورك آها إلهنا كيالتين معبود نفتي نباط المدين فطوبوا سيدك دقا وطوبت كينا أو النقضة وشركك كالنقضة توحيد النقضة إلى بارئكم إلى عبادة بارئكم خالقكم الله خالقين نهيذين أبو ري وإذن كونزيرين عدم هائذين أبو ري وسدا إذن بريا لا يحمانيو فالحمية اللغة كالديري أفان استبولي نيني يتماني دي كبرية لي والالها وحيد الدين الزئونه طوال وضعه حيكوح النادين إزدلا فاقتلوا أنفسكم ورنفتين الدلا إنك إلهي طوال إنه محفوظ مكانك صروض بها إذكال هاتي ألغ لاعو عنك ذنب مرت ذنبك وإنه تكفقه ذنبك أدقشي وإنه تكفقه والعزم على ألا يعود وإن أقصد دبنا ذا نقول نقولين من دمبك والعزم على مام الله والندم على مام الله دمبك هو رأي كارضع وين أرقام ما يزنطه حقوق بني آدم الدوية وين الكبر النقص إنه هو بغفر تأشر دبنا يتوب ذا نولاد عبادنا حقا نينا كسو أبحن أذيك أنا سكرات كونا فوق قوانينا لا لا أشر دينا ولا أشر دي وجيرا إيه قدل بيتوب ذا بكوحنا فاقتلوا أنفسكم تبحوي إنتي أن دبنا عابدي كوي دبي عابدي دلا وإذن في إسرائيل سيدي رجال أورا مركزا ويل بأبيه دلايا أما أضي بأويل كيسي دلايا أما ولال بولال كي دلايا لبادي ولالها أيضا من الدبيك عابدي من التوحيد كهيسي كي توحيد كهيسي وحلل يدل ولال كهي مشركة أضي كي مقرنا إساق توحيد كهيسي ويل كيسي مشركة هابو دلايا ويل كي إساق مقرنا توحيد كهيسي أبيه سي مشركة هابو دلايا فابطلوا أنفسكم مرفتين الدلا سيدي بيقدر كلامه صباح بعثة إيش صوبه ده الحلال يا إسلاك جل إنسافته 70,000 مركي يا إسكت دليل يا إلهي مجرنا ساي وكقى فاقتلوا أنفسكم ذلكم كي ناس توبرا يدلك وذجراء يا خير لكم إذن خير عند بارئكم عند خالقكم وطاب عليكم إلهي وإذن كتوبة أقبل إنه إلهي هو إلهي التواب الرحيم وتوبة أقبل بضانه وأنا نحرس بضانه مركز أفرتان نعمة الله وشيء غي شنطة آيادود إسكوحي غي شنطة آيادود إسكوحي سبب تقتيل الذكور من بني إسرائيل ما رواه المفسرون أن فرعون وأوزه لشيء أقول ليني فآفي منامه كأن النار أقبلت من بيت المقدس فرعون بأو حكمنا وإن النار كتب من حق بيت المقدس وأحاطت بمصر ومصر هريريزو كوبتي وأحرقت كل قبدي بها روحي qibdiyiinta reer masar oo dhan gubaysa, walam tatacarad libani israiil la aan taabanaynin, fahaalahu dalika wasa'ala alkahana, faaliyiintiibu su'aalay can ru'yaahu, faqaaluu yuuladu fii bani israiil ghulaamun yakuunu halaakuka wazawaalu mulkika calaa yadi, wiil baa ka dhalan doona reer banu israiil, halaagaaga iyo mulkigaagu oo suula ay gacmihiisa ku xasili doona. فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل. حرد صنع عاصم. في بني إسرائيل وماذا ماذا حرك بهاي؟ واذكروا يا بني إسرائيل إذ وقت يحصى قلتم آتيهن يا موسى موسى لن نؤمن رمين ما إنه لك أذكر رمين ما إنه واحد لماذا إلهي نووي يري إيو ما قرنا هذا الكأن مغلى إنه كون رمين ما إنه حتى نرى الله الله إلى أنه أرقنه جهرة سعطانة إلى أنه أرقنه والوقت قاد صلاتي لهين وأبيوين أي لهين بالحوصة فأخذتكم مركة وحا إذن قبطي الصاعقة مصير النار يا سمضة إذن كغتمد وأنتم تنظرون إذنكو إيغا يؤ شوفي صدابات كل ما تأنود ميت كن نقوتين ثم إنت أكذبان بعثناكم إذن صبح نون إذن صون نوليني من بعد موتكم إنت أدمتين تودبان إذن صون نوليني فحان دين سونا ورين لعلكم تشكرون لكي تشكرون تنا وحي تاي قصدير في ابن إسرائيل قلت كاوين مكي قلين عجلق عابدين او اي توبات كينين او إسرائيين يا نبي موسى إلهي ويري تضباطا اضيء حلقة في ابن إسرائيل كسو حلقة هل كان مقبور السينيه بركي سنين كوا هل جري هاي ما دينو مقرم إسرائيل صوت كيان مقشين اياي الهي هي اللي جلنت اي عذر دارد هوي مادين اله هو انو قلضنا اله هدانو كسونا قلنا اله شيطان باننا قل عذر دارد هوي مادين سيدي بو يالو تضباطا اضيء او سيدي واخياتي هي بن اسرائيل يصوح علي نبي موسى ان كان دور سينا انتقينا الهي بيدن عذر دارا نيسا اله انيق اله هل دي وحي شيغا وحو اي شيغا ياد مغليسا قب جوك باد نغان ايسان ان كان ويصور راعينو ماشي بي مدين إلهي أو وحي مغلي نبي موسى الله الله نبي موسى أمد هذا وحافر نبي موسى أمد هذا وحاوشك نبي موسى أمد هذا وحاكرب إلهي أولا بي مغلي مركابة إسلوين كودا إلهي وحا أنو مغلي نائم إلهي هاي كور رمين مين مركلية إله إلهي عدان وأرق ونمين كيف هي سيدا مركي إلهي بي سمد النار كسو تادتو تضلاتا كي أضيب نفتا ديثي مالين يهبين بمي هاي من نبي موسى وجل ساقنا إله رب بني إسرائيل محان كلاه إله وحدا دونتا أنك يقبا حتى كفر بالله إله أتهلكنا بما فعل السفهاء مركز با إلهي سونوري إلهي بس سونوري سورة انتدي وحالو شاقي بقى ليشان ميلوت ووحد انتاي أدونك انتاي وحدا نصور نورادي لأركي إسلا أدونك لأركي وصورة دان إلهي وكشي يقول تيكو باد وطا تطبعات انك وضعي رب بني إسرائيل بين نفس ديس وإلهي سو نوري فرعو ديبا ميت ورما ليل كوي نوعي فرعو ديبا ميت ورما رضي حبانا كفن كفن بأوت واذكروا إذ وقتك قلتم آترهين يا موسى لن نؤمن لك لن نصدق لك كورو ما إنمين واحد جيسو إياك إله الله يوى إلهي حتى نرى الله الله إلى أن أرقنا جهرة فأخذتكم محايدين قبطة إسلام الكذيبة الصاعقة مصيبة دقدقة نار باسمد لغاية سوش بأيو قيل اسمد لغاية قيلي لبدا بواء لشيغي وأنتم تنظرون إذنك ولي بإيغي ثم إنتا كذبان بعثناكم إذن صبحنون إذن نوليني من بعد موتكم كيريدي ميدة وديدبان إذن نوليني لعلكم تشكرون سيادو شكري نغلا سيادو شكري نغلا نوغير waxa horta la tiinay qabaaishna sidoo ilaahay ugu nicmeeyay reer banu israayil iyo madax adeygooda iyo qurxigooda baad aan dhakarahum taala bin ni'am ni'mooyinku kuma maysay reer banu israayil bayana wuxuu cadeynaya lawnan min alwaani duhyanihi hadgudkooda midabyadiisi iyo wajhuudihim iyo watabdiilihim li awamirillah wahum ma'al kufri wal isyan yu'amiluna bil lutfi wal ihsan ba ila kulli mu'amalon fama aghbahum min umma ma haa ummadahan ka huna wama akhzaahum hakadul lisana لما تاب بنو إسرائيل من عبادة العجل ما كي كتوبت كينين أمر الله تعالى موسى أن يختار إمام موسى طورته من قومه هجالا يعتذرون إليه إله عذر دارته وإله هال الجلية من عبادته من عجلنا كعذر دارته فاختار موسى 70 رجلا من خيارهم كما قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا وقال اللهم حويل ذباتك صوموا صوما وتظهروا ظهر قاتا وظهروا ثيابكم اركين نجاسة كظهيرة ففعلوا صليبي فليه وخرج بهم ولبحي بورسين ولبحي فقالوا لموسى بيهم اضلبنا لا نطلب أن نسمع كلام ربنا نطلب ربي هذا الكيس إلى نمقل فقال وحويل أفعلوا فلما دنا موسى من الجبل بورتي مركوب دواري وقع عليه من الغمام ضرور بعضش على جسار حتى تغشى الجبل كله بورتي يجب ويدا باشي ودنا القوم قام كبا موسى وسود وعلي موسى نبكه الرئي حتى دخلوا في الغمام ضرورتي إلى يسوع جلان ضرورتي مركي يسوع جلان بوقعوا سجودا سجودا دعين فسمعوا الله باي مغلين أو يكلم موسى يأمره وينهى إلهي يوم موسى الله أمر ينهى يسين يا مغلين فلما انكشف عن موسى الغمام نبي موسى ضرورتي مركي لقد اللحي أقبل إليهم يجب سوى قابله فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهلا إلى أن إلهي توسو أرقنه فلطة إلهي صوت كسيرا ولا مغشي سيؤك فيه بيه ماشي قاري حتى نرى الله جهلا فأخذتكم محا إذن قبطي الصاعقة مصيبة إذن قبطي صيحة العذاب عذاب أكو قيلي أو هي النار المحرقة نار باسمالك قصوه وبطي قبيس فأخذتكم محا إذن قبطي الصاعقة مصيبة دك دقاء إذن قبطي وأنتم تنظرون ثم بعضناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وايه فالحالة دانا هي بن إسرائيل بل حصوصنا ذو الشيك أرسل الله عليهم نارا من السماء فأحرقه وأنتم تنظرون بإلهي ما حل بكم محيدين كنت قيبا دركيس ثم لما ماتوا مركا نمتين بقام موسى يبكي نبي موسى كنت البرورتي ويدعو الله ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل محان ردونا هي بن إسرائيل وقد أهلكت خيارهم وما زال يدعو ربه إلهي ببري إله وحي أرى موسى دلي حتى أحياهم إلهي بنوري ثم بعثناكم من بعد موتكم تواصلا أحييناكم بعد أن مكثتم ميتين يوما والليلة هبيني ميت هبيني مالب انت الميت هيدين ضبدت يعني مجلسون نولين فقاموا وعاشوا ويكعينوا يدبوا النولادين ينظروا بعضهم إلى بعض إيهو يسولي إيه إيه كيف يحيون صدى الله نولين كم مركي لنولين كم لني عيسى صدى الله نولين أيو أركان لعلكم تشكرون لتشكروا الله على إنعامه عليكم بالبعث بعد الموت بعثك بين أذكره ما يستطان يا آيات اللي جيتوا سي نعمك هل إلهي وحده وظللنا وان هرين عليكم دشين ريبن إسرائيل الغمام ضرور بانكو هرين وأنزلنا وان دجيني عليكم دشين المن شراب كمان قال لعرنج ريبن دشين كود دجيني والسلوى البه سلوى قال لعرنج رينا دشين كود دجيني قلنا لكم محان إذني كلوا عنا من طيبات ما شيء كيسا طيب كيا حلاشا عنا فزغناكم أن يدكوا أرزاغني سيدا ساني فظلموا أنفسهم بأقدران هالكا سيدا مركان لنفتو ذي بيت ظلمين وما ظلمونا أنك ما إننا ظلمين ولكن كانوا وحي أهايين أنفسهم نفتو ذاهم يظلمون كوي الظلمين يبيع نفتو ذاهم بيت ظلمين أنك أحبنا مين الظلم في بنو إسرائيل فرطا سنة الجري ويتيه كجري وصبح والبنت يقولان way galabti degan meeshay saaka kasoo guureen ay dagayaanaysaa uu wareegaysanayay 40 sano tayyihuna fil ardi fi layli mudada noocaas ay 40 sano ay maalin walba jeedi ahaayeen ya ilaahi dawana xaris badana wuxuu ugu naxariisay daruur ba saud guureeyay meeshay marayaan ba oo cadaada ku sheeda ka ilaalisay wadad jeedi oo hoode qaxid ku jiray beela qodan maayaan oo ganacsi ma lahayn alaab unti iyo abida oo man iyo salwa la yiraahdana maalin walba way u soo dagi way u soo hoobanay maalin la arkay intii maalinta ku filan lahayd baa u soo dagi man dibu waashay sidii magaranaysay dhirta uu ku soo dagi jiray sida markuu roobki doogo geedo cusub jiraan waa kuwa biyo arooti geedaha ay ku rakiban yihiin yahay ama sayax aynu ilaahno arooti umbay dhirta dusheeda ka duranayaan alaabtaas oo inta biyo lagu qoosho umba sidii malabkii oo kale wax ka macaan aan la arkin waa hilbo amal moofaysan ama sheelan salwuhuna sharaabka ayo magarnaysa ay hilbahaas oo intii maalin walba ku filan lahayd ay u soo dagaysay wa anzalna alaykum manna wasalwa manigu oo sharaaba iyo salwuhu hilbaha qulna waxaan anigu kulu cunna min dayibati ma shaykiisa xalaasha razaqnaakum anigu ku arzaqni fadalamu anfusahum naftoodi bay dulmiyeen oo nicmadii noocaahi de ku sufina qiwaaye hakayday sanina baa layri hilbaha maalin walba waa laydiin soo dajinina waxba ha sheelanina markaas ay sheesheen markii dambe markaasuu qurmay hilibku hilibku waaga ka hor ma qurmi jirin inaan reer banu israel waaga ayna sheelanin ma qurmi jirin markii ay meel ku gurteen ay yidhiheen war waxani waa intaasu beri iman waayo yuu wada uray oo ma garanaysaa uu qurmay walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun wadkuruu yaa banu israiil id waqtigii qulnaa aan nidhi qulnaa lakum idinka aan idin nidhi udkhuluu gala haadihi alqarya war magaaladan iyada agala fakuluu cuna minha khayraadkeeda iyo famaraadkeeda cuna xaysu shiitu meeshaa doontaan ka cuna aklan ragadan weliba cunto waasacoon cuyuudi lahayn cuna wadkhuluu lbaaba baabka magaalada gala sujadan xaalaatii kuwa ilaahay u khuduucaya oo madaxa foorarinaya oo ilaahay ma garanaysaay u khuduucaya waquuluu dhaha markaad magaalada gelaysaan xidatun dhaha amrunaa amarkanagu ama madluubunaa madluubkanagu xidatun dembi dhaaf weeye dhaha oo ilaahay dembigii inaad naga daadiso umaanu kaa rabnaa dhaha sidaa haddaad yeeshaan ood markaad magaalada gelaysaanna madaxa foorarisaan oo sujuudda khuduucda aad la timaadaan aad tidhaahdaanna xidatun oo keliya dembi dhaaf baan rabnaa aad tidhaahdaan nakfir lakum waan idiin dhaafaynaa khadaayaakum dembiyaalkiinnii iyo gafafkiinnii yaan idinka dhaafaynaa wasanasiidu weliba sawaab iyo khayr baan u ziyaadinaynaa almuxsiniina kuwa samanfalay khayr baan u ziyaadinaynaa sidaa keliya yeela afartan sano markay tiihii ku jireen oo baytulmaqdas oy daydadayeen ama ariixo oy daydadayeen ay afartankaa sana la aayeen yaa ilaahay tiihii ka saaray oo qaryadii la tusay marka ilaahay laba shay keli u amray war markaad qaryada gelaysaan saa madax u foorariy oo waa sujuudi luqawi ahay idinkoo ilaahay u khuduucaya madaxa foorarinaya gala waxaana tidhaahdaan keliya xita waa dembi dhaaf dalab xidadu amrunaa ama madluubunaa xita hoobin dembi nalaga daadiyaanu rabnaa intaa keliya dhaha waa hal qawla iyo hal ficila waxaa la aqray fabadala aladiina kuwii baa bedelay dalamuu gaalnimada sameeyey qawlan hadal bay bedeleen oy bedel qaateen kayra aladii kii kayrkii ah qiila lahum loo yiri fa anzalnaa waxaan ku dejinay cala aladiina kuwii dalamuu dulmigii iyo gaalnimada iyo khilaafka sameeyey hijdan cadaab baan kaga dejinay min asamaai samada xaggeeda bimaa bisababi maa shay sababtii baan cadaabka ugu dejinay kaanuu ay ahaayeen yafsiquuna kuwii faasiqnimo fal waxay sameeyeen ficilkii la yidhi idinkoo madaxa foorarinaya gala iyagoo dabada ku siqayay galeen dabada dhulka ku xaadhaya khilaaf daraaddi xidatun fiina kelimadii ahaydna waxay ku bedeleen xabatun fii shacira xabatun fii shacira xabad raashinaho qamandii aanu rabnaa yay ku bedeleen markaas dee amarkii ilaahay way khilaafeen wey amarkii ilahay way khilaafeen wey markaa ilaahay cadaabun buu samada kaga keenay cadaabkaasi wuxuu ahaa baa la leeyahay daacuun daacuun buu ahaa waxaa dhacaysay baa la yidhi maalin keliya inay sabciina alf ay dhimatay oo daacuunka ay u dhimatay wadkuruu yaa banu israa'iil id waqtigii qulnaa lakum idinka aan idiin nidhi udkhuluu gala haadihi alqarya qaryadan iyada aan gala baytulmaqdas bay ahayd iyo ariix ay ahayd labadaba waa la leeyahay fakuluu cuna minha min khayraatiha wa samaraatiha xaysu shiitu meeshaa doontaan ka cuna aklan ragadan cunto weliba waasaca cuna wadkhuluu lbaaba baabka magaalada gala sujadan khaadiciina xaalaatiin kuwa ilaahay u khuduucayo madaxa foorarinaaya waquuluu waxaad tidhaahdaan amrunaa amarkanaga aanu rabnaa xidatun dembi dhaaf weeye intaa un dhaha sidaa haddaad yeeshaan nakfir lakum waan idiin dhaafaynaa khataayaakum dembiyaalkii aad horey u gasheen waan idinka dhaafaynaa wasanasiidu lmuxsiniina sawaaba kuwa muxsiniintaana weliba sawaab iyo khayr baan u ziyaadinaynaa sidaa buu ilaahay yidhi maxay marka yeeleen fabadala aladiina kuwii baa bedelay dalamuu dulmiga sameeyey qowlan bay bedel qaateen oo kayra aladii kii kayrkii ah qiila lahum loo yidhi oo dhaha la yidhi oo kelimadii ahayd xito waa kay ku bedeleen xabatun fii shacira sujuuddiina waxay ku bedeleen daba kusiq bay ku bedeleen fa anzalnaa waan ku dejinay cala aladiina dalamuu kuwii gaalnimada sameeyey hijdan cadaab baan ku dejinay min asamaa daacuun kuwa cadaab weeye cadaabi dunya bimaa kaanuu yafsuquun fisqigii ay samaynayeen khilaafkii ay ilaahay amarkiisa ay khilaafayeen sababtii baan cadaabka ugu sallimno buu ilaahay huwa ana alcadaaba